قلبي ولا جي طبيب يطيبني، لهو دجل تعب قلبي حط الشكواي على لساني، قال والله زمان مخلبني، والله زمان مخلبني، والله العمر ما تتعبني، قال والله زمان وديت اللي تعب قلبي حطيت شكواي على لساني، أنا والله زمان غلبني، أنا والله زمان غلبني، راح العمر ما تتعبني، أنا والله زمان غلبني، أنا والله زمان غلبني، وراح العمر ما تتعبني، أنا والله زمان بيسبوني، بطلت الليل وشربت الكاس ولقيت الناس برضه لموني، انا والله زماني مغلبني، انا والله زماني مغلبني، وراح العمر ما تتعبني، انا والله زماني مغلبني، انا والله زماني مغلبني، وراح العمر ما تتعبني، انا والله زماني على عندك تجرح وتكتر عندك، جيني مرار بكاسي تجيني مراري بكاسي، ولا هلغات يا زماني، والله زماني مغلبني، وجراح العمر ده تتعبني، انا والله زماني مغلبني، انا والله زماني مغلبني، وجراح العمر ده تتعبني، انا والله زماني مغلبني. يا سلام يا زمان على عندك تجرح وتبتل على عندك، والله يا زمان على عندك تجرح وتكتر عندك، جيني مرار بكاسي هات يا زمان يا زمان من عندك، أنا والله زماني مغلبني، أنا والله زماني مغلبني، وراح العمر ما تتعبني، أنا والله زماني مغلبني، أنا والله زماني مغلبني، وراح العمر ما تتعبني، أنا والله زماني مغلبني. يا زماني من عندك، أنا والله زمان غلبني، أنا والله زمان غلبني، وجراح العمر ما تتعبني، أنا والله زمان غلبني، أنا والله زمان غلبني، وجراح العمر ما تتعبني، أنا والله زمان غلبني. Thank you. اصحابنا يا ناس بيسبونا والحدش عيبص علينا. انا والله زمان مقلب انا والله زمان علينا. انا والله زماني مقلبني انا والله زماني